الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على افضل خلقه وخاتم رسله وسيد اصفيائه وامام انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحول حديثنا الذي أخرجه الترمذي في سننه عن أبي كبشة الأماري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إلى آخر هذا الحديث. ثم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. قد تحدثنا حول الأوليين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. واليوم إن شاء الله نريد أن نتحدث حول الثالثة، والتي لها نظير في الحديث الآخر: الثالثة ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وفي حديث مسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفعه. وكل واحدة منهما إنما هي جزاء من الله جلت قدرته، لأن من طلب الأمر بغير حله عوقب بضده، ومن ترك الأمر لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمن طلب التسول فتح على نفسه باب مسألة عاقبه الله بضد مقصوده ففتح عليه باب فقر. وما تواضع عبد لله، أي ترك الكبر تواضعا لله، إلا رفعه. وهذه من القواعد المستقرة في كون الله وشرعه. فرب العزة سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثلة الكثيرة على ذلك في كتابه بل وفي كونه. ولذلك فإن من طلبة العلم من صنف كتابا كبيرا سماه الجزاء من جنس العمل، جمع في هذا الكتاب من الجزاء ما أعطاه رب العزة سبحانه وتعالى للعاملين على مر التاريخ قديما وحديثا، ثم ذكر الجزاء من جنس العمل في عطاء الله في الآخرة، فيعطي الجنة للطائعين ويعطي النار للعصاة والمذنبين. والكتاب حقيقة مملوء بالعظات والعبر، بالعظات والعبر التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها. فنستطيع مثلا أن ننظر إلى إبليس وقد امتنع عن السجود طلبا للكبر، كبرا وعلوا، فرب العزة يقول: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منك. قال: أي أنا خير منك، كبرا وعلوا. فقرر رب العزة له عليه أن يكون من الصابرين وأن يكون من الكافرين وأن يلعن على ألسنة الخلق أجمعين. كل هذه العقوبات لأنه أراد لنفسه كبرا، طلب الأمر بغير حله، طلب الأمر بغير حله فعوقب بضده. كذلك قوم فرعون، فرعون وقومه لما أرادوا كبرا وتمسكوا بالكفر، فالله عز وجل عاقبهم بضد مقصودهم. ففرعون يقول: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلم يخسف الله عز وجل بداره حتى تصير الأمواج تجري أو تتلاطم من فوقه بالماء، إنما أخرجه من مصر، استدرجه ليخرج خارجها حتى يغرق تحت البحر فتصير أمواج ماء مالح، ماء مالح تتلاطم من فوقه، بل إن الماء المالح يلفظه، فيصبح الناس ينظرون إليه ملقا تحت أقدامهم. من طلب الأمر بغير حله عوقب بضده. فهذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يبقى العبد فتح، ففتح الله. من تعفف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله. وإن العبد ليأتي يوم القيامة لا يبقى في وجهه مزعة لحم من مسألته الناس. يسأل الناس فتبقى هذه المسألة تزيل ما في وجهه من لحم، لأنه جعل وجهه مصعرا للناس، يطلب يسأل الناس. فإذا فتح العبد على نفسه باب مسألة، يعني يسأل الناس، هل بالضرورة أن يعطيه الناس؟ لكن الله يفتح عليه. فإذا فتح الله فالباب لا يستطيع أحد أن يغلقه، فالعبد يفتح على نفسه باب المسألة ينال أو لا ينال، والله يفتح عليه باب الفقر فلا بد للفقر من نوال، لا بد للفقر أن يبلغه. وذلك لأن المسألة لا تحل إلا لأصحابها، إلا لأصحابها. مسألة لا تحل لكل أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه المسألة لا تحل إلا لذي فقر مبقع أو غرم مفضع أو دم موجع. فيصبح هذا الذي سأل بغير حلها يعاقب بضدها، أي بأن يفتح عليه باب الفقر، باب الفقر. والذي يفتح عليه باب الفقر هو الله، هو الله. ولذلك فإن الغني سبحانه إذا أعطى فلا حد لعطائه، وإذا أفقر فلا يغني احد ذلك الذي كتب الله عز وجل عليه فقرا. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة، المسألة هنا معناها التسول، يفتح على نفسه باب تسول. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة باب تسول الا فتح الله عليه باب فقر. العبد قد يعطى بغير مسألة، قد يعطى بغير مسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي اصحابه ويعطي في من يعطي، عمر بن الخطاب. فعمر يقول يا رسول الله اعطها من هو افقر مني يتعفف. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ما جاءك بغير مسألة فخذه، وما لم يأتك فلا تتبعه نفسك، ما لم يأتك فلا تتبعه نفسك، ما جاءك بغير مسألة فخذه، فإن شئت أن تنفقه على نفسك أنفقته، وإن شئت أن تبقيه لآخرتك فتتصدق به أبقيته. فهذا عطاء الصلات، عطاء يباح لأصحابه، يباح لمن يأخذه، لكن لا يطلبه بمسألة ولا بإشراف نفس، يتتبعه بنفسه يشتهيه، فلا يتطلع الى ذلك المال الذي في ايدي الناس، انما يتعفف فيعفه الله. فلذلك فان الامام احمد رحمه الله اصيب بامر، فلما جاءه مال رده، فلما مر فقال سأله ولده لما رددته ونحن في حاجة، فمر العام فقال لولده يا بني لو اني قبلت المال يوم قلت لذهب المال وبقيت منة الناس علينا، ذهب المال وبقيت منة الناس علينا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان هذه المسألة لا تحل الا لذي فقر مدقع او غرم مفضع او دم موجع. فقر مدقع يعني فقر شديد، فقر شديد لا يستطيع ان يجد الطعام الذي يأكله، فقر مدقع. او غرم مفضع يعني وقعت عليه جائحة، وقع عليه دين، وقعت عليه مسألة لا يطيقها، وهذه المسألة قد يكون حمالة تحملها. والمقصود بالحمالة هنا أن يكون الرجل جلس في أمر يصلح فيه بين الناس، وتعهد بالمال الذي بقيت عليه الخصومة ولم يستطع ان يدفع ذلك المال، فيستطيع له ان يأخذ من صدقات الناس بقدر هذه الحمالة التي تحملها، بقدر هذا المال الذي تحمله. او دم موجع، او دم موجع، الدم مقصود القتل، القتل، ومقصود القتل اما الخطأ او شبه العمد او العمد بعد العصر، الا ان العمد بعد العصر لا يندب له مسألة الناس، لانه اهل القتيل اما ان يأخذوا الدية او ان يعفوا ويأخذوا من المال ما يجدونه، ما يستطيعونه. ان كان صاحب المال ذا مال وفير فيمكن ان يصالحوه على كل ماله، او يصالحوه على ما يرتضون من ماله. هذه مسألة من المسائل الهامة، يعني عندما يرى اهل الحيل ان القتل جعل ذلك الرجل لا يجد قوتا، بعدما كان رجل متجبر متكبر يقتل ويحمل يعني يدفعه المال الذي عنده، فصار يتكفف الناس. كان له بيت يسكنه، صار ليس له بيت يسكنه، له تجارة، له أرض، له زراعة، أحيط بكل ذلك المال، فصار ذلك الرجل يتكفف. ولذلك الدية التي لها تقدير ليست دية القتل العمد، ليست دية القتل العمد، لكن الدية التي لها تقدير دية قتل الخطأ أو شبه العمد. لكن القتل العمد على ما يصطلح عليه، على ما يصطلح، ولا يزال هذا الاصطلاح على الدية، ولو صار أضعافا لهذه الدية، لأنه في مقابلها نفسه، في مقابلها نفسه. فإن عفوا عنه وانتقلوا إلى الدية فذلك تمذهب إليه الشر. لكن لا يقال لا يعني أنتم أخذتم أكثر من الدية أو أنتم طلبتم أكثر من الدية، لأن الأصل قول، الأصل فيها القول. والدية في شبه العمد دية مغلظة، دية مغلظة يعني 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يعني هذه الدية بعد وقت قصير هتصبح هذه 140، يعني كتغليظه، دية مغلظة. أما الدية بغير تغليظ، دية بغير تغليظ، والدية الديات في الخطأ وشبه العمد إنما تكون على العاقلة. هذه مسألة نظر إليها الشرع فراها جانبا هاما، جانب الناس محتاجين إلى تأديب وتربية، وإنما يكون التأديب والتربية من يحيطون بهم. فالرجل يؤدب ولده، والأخ يؤدب أخاه، وكبير العشيرة يؤدب عشيرته. فإذا كان أحد أفراد العشيرة يرى أحد عشيرته على خطأ ولا يستطيع نصحه، يبقى إذن الأخطاء ستقع بغير ضابط ولا رابط. النهاردة ممكن تجد واحد يتهجم على الآخر ويمر أحد قرابته، عمه أو أبوه أو أحد قرابته أو أخوه، فإذا جاء يزجره فإنه يهدى ذلك الزج فيقول ليس لك بشأن أنا حر. لكن عندما يكون بيتحمل السلطان بيفرض عليه، ليس باختياري، يفرض عليه أن يدفع، أن يتحمل في هذه الظلامة، يصبح عندما ينهاه أو يزجره لا يقول له لا شأن لك بي، لا يستطيع أن يقول له عندما احدث جناية لا تتحمل، فليس هو الذي يدع يتحمل أو يتركه بالتحمل، إنما الحمالة تحمل عليه ولو تأدى في ذلك، إنما السلطان يجبرهم عليه. هذه وحدها يا اخواني كافية في ان تزجر الناس، ان يصبح الناس متعاونين متناصحين، يتناهون عن المنكر، يأتمرون بالمعروف، ان تتمكن كل قبيلة من افرادها من رجالها، الى ان الجائحة اذا نزلت تتوزع عليهم جميعا، تتقسم عليهم، يجبروا على جمعها. وعندما يكون هناك اجبار يبدأوا اختيارا، لان عارفين ان في نهاية الامر يتحملوها، فابتداء بيقوموا بذلك التحمل. عندئذ لا تجد بينهم عابثا، فان وجدت العابث وجدت كل القريب منه يزجره ويمنعه لانه ستقع منه. فاذا وقع القتل في مكان ولم يعرف في قتيل ايضا لا تضيع الدين، لكن فيها القسامة يمكن ان يحملوها لاهلها ذلك الحي الذي وقع في القتيل، حتى يكون هناك من الناس روح الدفاع عن هذا لانهم اصحاب مصلحة في ذلك الدفاع. هذا الذي وقع منه القتل، قتل الخطأ، تباح له المسألة ان يتصور ليعصي، يعان من مال الزكاة ويساعد من السؤال، يعان من مال الزكاة ويساعد حتى يسد ذلك الدم الذي اوجعه. ان هذه المسألة لا تحل الا لذي فقر مدقع او غرم مفزع او دم موجع. ولعلنا تكلمنا في حلقات قبل ذلك حول الديات، وكيف ان الشرع جعل هذه الديات مقننة محددة، يعني عقلة الاصبع فيها ثلث عشر الدية، عقلة من الاصبع فيها ثلث عشر الدية، الا ان يكون الاصبع هو الابهام، لان عقلتين اثنين يبقى فيها نصف العشر. فالتفاعل مقننة محددة محددة واضحة. الجراحات التي لا يستطيع لها تقدير فيها حكومة، حكومة يعني كانوا يقولون هذا لو ان هذا عبدا كان يباع مثلا بمئة دينار، لو ان في هذا الجرح يباع بتسعين، يبقى اذا هذا الجرح نزل عشر الدية عشر قيمته، يبقى اذا هذا الجرح يساوي عشر دية. مسائل مقننة في الشرع تقنين بديع. فالمسألة بعد ذلك لا تحل. ولذلك اخوة الاسلام، فالمال في تكسبه على ثلاثة اقسام. قسم يباح تكسبه دائما زي التجارات الاعمال، هذا تكسبه مباح دائما، وقسم يحرم تكسبه دائما كالربا واكل اموال الناس بالباطل، وقسم يحرم الا عند وقت الضرورة الاضطرار، عند وقت الاضطرار فيحل كأكل الميتة ومسألة الناس. فكأن الاصل في التسول التحريم، الاصل في التسول التحريم، وانما حل التسول لما احتاج اليه، لما وقع في امر لا يقع فيه ذلك التسول او لا يستطيع ان يسده الا بان يسأل الناس، الا بمسألة الناس. لو بقي الامر عند هذا الحد ستجد الذين يسألون الناس يجدون كفايتهم، لكن تجد الذين يتسولون ويسألون الناس في عددهم كبير، بحيث يجد الذي يبذل المال انهم سيحيطون بماله لو اعطاهم، عندئذ يبخل عليهم فلا يعطيهم او يعطيهم القليل. ولذلك يا اخواني اعطاء المال في الصدقات مقصده اخراج الفقير من فقره. احنا النهارده لما بنعد كسوف بالفقراء والمحتاجين ونعطيهم المال السلام، يجي ربنا اكرمنا وجمعنا مال زكاة في العام التالي، بنجيب ايه؟ نفس الكسوف ونعطي نفس الافراد وننظر الى نفس الحاجات. ايه ده يا اخي؟ ده احنا السنة اللي فاتت سيبناهم 50، انت هتجيب 10 ازاي؟ ده ما دي اسرة كبيرة ومحتاجين، يعني كان العطاء بتاع العام الماضي ما اخرجتهم من الفقر. لكن الزكاة وعطاء الإسلام ليس كذلك. عطاء يقصد به أن تخلص الفقير من فقره، أن تخلص الفقير من فقره. صاحب القوة والقدرة على العمل تعطيه ما يستطيع به أن يعمل ليتعفف ليصبح في العام الثاني هو الذي ينفق، هو الذي يعطي. يبقى أسباب أصحاب عدم الكسب محدودين، الزمن الذي ينفق في مرضه ولا يستطيع أن يدبر لنفسه، الأرملة التي ليس لها من مال ولا تستطيع أن تدير مالا، لكن عندما تأتي إلى فقير وقد جمعت من الزكاة إبلا فتعطي الفقير جملا وتقول له خذ الجمل ده واحمل عليه أجره عند الناس بأحماله وقتك أنت وولدك فيه، يصبح هذا الرجل الذي تملك ذلك الجمل يعمل عنده صار يستطيع أن يجد من المال ما يتصدق به. يبقى الكشوف محتاجة مراجعة، محتاجة تجديد كل سنة، تجديد كل عام، لكن احنا عندنا خلاص ده فقير اعتاد ان يسأل الناس واعتاد الناس ان يتصدقوا عليه. اذا فمتى يرتفع معوجه؟ وهذا جاء لانه فتح على نفسه باب المسألة، ففتح الله عليه باب الفقر، فباب الفقر علينا بغلق. هذه مسألة ينبغي ان ننتبه اليه، يعني كان الفقير يتحسن حاله وينتقل من فقير متسول الى غني منفق لانه ما فتحش على نفسه باب المسألة، لم يفتح على نفسه باب المسألة، انما تحمل الحمالة فطلب المال بحله. فرب العزة سبحانه وتعالى فتح عليه الباب باب الغنى فأغناه فبذل وأعطى، فبذل وأعطى. لكن الآخر عنده قوت يومه وعنده طعام عياله وعنده ما يكفيه، ومع ذلك يبقى يفتح على نفسه باب المسألة فيزداد فقر، فتجد في كل عام هو برضه فقير، هو برضه محتاج، وبرضه يتصدق عليه، وبرضه الناس ترى في فقير وتراه لا يغتني، وهكذا، لأنه يفتح على نفسه باب المسألة، باب المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام لما جاء يسأله: يا حكيم إن الدنيا خضرة حلوة، ويعظه في المال ويقول: إن كنت من هؤلاء الثلاثة أعطيته. فيمتنع حكيم أن يسأل الناس ويقول: الله لا أسأل أحدا بعدك، خلاص يمتنع عن هذه المسألة، فيتعفف فيعفه الله رب العالمين، يعفه الله رب العالمين. الإنسان إذا فتح على نفسه باب المسألة الله يفتح عليه باب الفقر. هذه مسألة لابد أن تزعجنا وأن تخيفنا، أن تصبح بالنسبة لنا مخيفة جدا، أن نخاف أن الله عز وجل سيفتح علينا باب الفقر إن فتحنا على أنفسنا باب المسألة. ولأن السائل يشكو الله لخلقه، هذه مسألة من أخطر الأمور، يشكو الله لخلقه، يطلب رزق الله من الخلق ولا يؤرقه أن يسأل رب العالمين، لا يقره ذلك من الليل حتى يسأل الناس المال، لكن الذي يؤرقه أنه يريد أن يرى فلان، ويظهر ذله للناس ولا يظهر ذله لرب العالمين، يلبس من الثياب امام الناس المرقع، ويمشي امام الناس مشية المتكسر المتخشع المحتاج، لكن عندما يكون ليس هناك للناس عطاء فإن تراه يسرع قويا. ولذلك فإن الكثير يربط رجله بهيئة المكسور أو ذراعه بهيئة المقطوع أو غير ذلك ليري في الناس عاهة الله براه منها. الله براه منها يسأل الناس بذلك. يسأل الناس هذا خطأ على نفسي باب مسألة خطأ على نفسي باب مسألة الله عز وجل يفتح عليه باب الحق. ولذلك هؤلاء وإن بنوا من الأموال التي جمعوها قصورا يبقى الفقر يحيط بهم من كل جانب. يبقى الفقر محيط بهم من كل جانب. ولذلك يا اخواني ينبغي ألا نفتح على أنفسنا باب المسألة ولو كان هذا الباب هيكليا باب شكل كده. يعني ايه؟ يعني بيتولد الولد يسميه الشحات. يسميه شحات. هذا فتح باب المسألة. أن يصرف أن يتعفف عن ذلك وأن يحسن الاسم لولده. أن يختار له الاسم الحسن. هذا الذي فتح على نفسه باب المسألة لابد أن يخاف وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع. ليس من الضروري أن نعمل يعني إجراءات تغيير هذه الأسماء، لكن الذي علينا أن نتعفف حتى يهسنا الله رب العالمين من فضله. اللي يفتح على نفسه باب مسألة قد يفتح على نفسه باب مسألة ليترك الدين الذي عليه. يبقى عنده عليه دين وقادر على السداد ويماطل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. ومقصد الغني يعني القادر على السداد. لان كلمة الغني عندنا احنا في انفسنا بنرى اغنياء في اوقات وبنرى انفسنا فقراء في اوقات اخرى. نحن يعني ساعة ما ابقى جالس مع الناس وفي معدل المصاريف اللي عندي ابقى ما بيهمنيش. لا يهمنيش المصاريف. اعطي انفق. لا ويدي مسألة برضه. ثم اذا جاء وقت العطاء وقت الناس افتح على نفسي باب المسائل. يبقى انا فقير انا محتاج موظف. والكثير من الناس يقول موظف مستحق للصدقة. ويكون هو موظف فهذا قد تشبه بالذين يفتحون على انفسهم باب المسألة. وليست الارزاق يا اخواني هي مجرد الاموال التي يتقاضاها الناس، لان الله يرزق من ابواب لا علم لنا بها. لكن احنا بنضيق على انفسنا ابواب العطاء. فينبغي ان ننظر ان ابواب الله عز وجل فوق عالمنا. يعني مثلا ياتي رجل يقول لك منين؟ طب واجيب منين؟ فتقول من عند الله. يعني يقول له ربنا يعني بينزل كده. ربنا بينزل. بينزل. ولا تظن انك قد احط باسباب رب العالمين علما. ادعاء انك انت احط باسباب رب العالمين علما هذا غاية السفه والجهل. اذا كان انت لا تستطيع ان تحط باسباب البشر في العطاء. والذي يعود نفسه العفة فإن الله يعفه. ويعطيه ويغنيه. وأحوال الناس أمامنا واضحة. غني اليوم فقير الأمس. فصغير اليوم غني الغد. فالله عز وجل يفتح على عباده ابواب الارزاق كيف يشاء. يفتح على عباده ابواب الارزاق، لكن العباد يفتحون على انفسهم ابواب الفقر. وليس الغنى بكثرة العرض، كثرة المال، انما الغنى غنى النفس، غنى النفس. فقليل من الطعام يشبع، وقليل من الثياب يستر، وقليل من المال يكفي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا، عايز من الدنيا ايه؟ وعايز من الدنيا قوت وامن. والامن الامن الصحيح، الامن والصحة عنده افضل من المال. وبعض الفقراء قد يحسد الاغنياء، فاذا جمع المال فرأى الكرب الذي اصابه تمنى الفقر الذي فاته. تمنى ان يرجع يا سلام، كان الواحد باله مرتاح وبينام مبسوط وعايش هنيء واولاده سعداء وبيقعد مع زوجته واولاده وبيتكلم ويبتسم. دلوقتي الواحد ما حدش يجد وقت يبتسم ولا يتكلم مع زوجته ولا يقعد مع اولاده ولا يعلق مع اصدقائه ولا ينام في ليله، ومع انه قد جمعت له ارصدة ذلك المال. اذا يا اخواني ينبغي الا يشغل المال في قلوبنا موقعا، ما يشغلش في القلوب موقع. ونعلم ان رب العزة هو الذي يسير الاموال، لذلك الذي يجمع الكلام على المال في القرآن والسنة يجب ان رب العزة يربط امر المال بالاعتقاد ربطا كاملا. الغني هو الله، المعطي هو الله، المانع هو الله. اذا فالله عز وجل لا يغيب عن خلقه ولا يغيب خلقه عنه لحظة، ويسمع دعاءهم ويجيبهم. لكن الناس، انا لما اقول الله اذا انا علي مشكله وعايز الشيخ الفلاني او المؤسسه الفلانيه مؤسسه خيريه وانا حكتب لها طلب واوضح لها هذه المساله وارفق المستويات، هذا كله فتح باب مساله رب العالمين. فلا اسال الله رب العالمين، والا امتنع من عطاء الله رب العالمين. يعني في الحديث ان داود عليه السلام كان يغتسل عريانا، فأنزل الله عز وجل عليه جرابا من ذهب فقام يجمع في ثوبه، فقال الله عز وجل له: ألم أكن أغنيتك؟ قال: ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. هذا عطاء رب العالمين، هذا عطاء رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسر العباس يوم بدر أمره أن يدفع ديته ودية ولده ودية عبده وحليفه، فقال له: إني مسلم. قال: ولكن ظاهرك علينا، لأنه أوصى بن عباس، أوصى به، لكن ساحة الديار ضاعف عليه الأمر، أوصى بساهر الأسرى وخط العباس بالوصية. فلما جاء أسلم العباس وفتح على الرسول عليه الصلاة والسلام البحرين وجاء مال من البحرين، قال له: يا رسول الله اني فعلت كذا يا رسول الله اني فعلت كذا وكذا وانت قلت كذا وكذا، فقال خذ من هذا الماء فحفى في ثوبك جمع في ثوبك. ثم جاء العباس يقول له يجمع الثوب ويشيله ان كانت فضة ولا ذهب، فلم يستطع ويش يشيله، فنظر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن اخوه قال احمله علي، قال لا، قال مر بعضهم فليحمله علي، قال لا، فاخذ من الثوب ونفر منه علشان يستطيع، ثم ذهب يقيه فلم يستطع فقال احمله علي، قال لا، قال مر بعضهم فليحمله علي، قال لا، فاخذ من الثوب وهكذا حتى استطاع ان يحمله واخذ يقله طبعا ايه يعني يتحمله بشوى من يسر يتبعه البطل، وقال ما اكثر حرص الانسان. فهذا وهذا هو العباس صاحب النفس العفيفة الطيبة الذي استسقى به عمر اللي عمر الخطاب امره ان يخلف الناس يوم في عام الرماد، يوم السبت في عام الرماد. اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الحرص كانوا اكثر الناس عطاء في المال، كانوا اكثر الناس عطاء في المال. يعني ابو طلحة زوج ام سليم، بالحقيقة البيت ده بيت ابو طلحة بيت يحتاج الى دراسة، ليس بعض اخواننا يتفرغ ليعد دراسة عن بيت ابو طلحة. واظن لعل بعضكم قرأ اخر مقال في عدد مجلة التوحيد عن ام سليم اللي كتبه الاخ سلام حليم. ام سليم هي زوجة ابو طلحة اللي هي السبب في الاسلام، لكن ابو طلحة يظهر بعد ذلك مثلا عاليا رائعا في امر الاسلام. رجل له نخلة بتعوق بيت جار له، فيطلب نخلته من جاره فيأبى عليه، فيشكو للرسول عليه الصلاة والسلام ان جاره يأبى، فيقول له اعطيه هذه النخلة بنخلة في الجنة. فالرجل يأبى، فأبو طلحة يقول له بعني نخلتك بحائطي بستانه، تأخذ النخلة بتاعتك ببستان. فالرجل يرضى فيعطيه النخلة للرجل ويخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لأم سليم اخرجي فاني قد بعت حارثي بنخلة في الجنة. ستخرج المرأة وهي تشعر بانها قد باعت بيعا حسنا. هذا العطاء انما هو عطاء مبني على الايمان، لكن الناس بتحسب الامور حسابات بشرية خالية من الامر الايماني. ولو نظرنا الى الناس في حاجاتهم، يعني كل واحد ينظر الى صفحة حياته والى الضوائق التي مر بها، وهذه الضوائق واحنا مثلا بعد 5 سنوات من مرور هذه الضائقة صارت الضائقة تاريخ، وقد احل الله عز وجل عليه فرجا. طب من اين جاء هذا الفرج؟ ما كان يحسب هذه، لكن ومع ذلك مع هذه التجارب التي مرت به الا ان العبد يبقى يقول منين؟ ما هو لان المساله معروفه، المرتب يدور والاولاد محتاجين. انت عندما تنظر الى هذا فقد تناسيت امر الايمان. اذا ما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر هذا جزاء. جزاء ما عمل، جزاء ما فتح على نفسه باب المسألة الله عز وجل يفتح عليه باب الفقر. وباب الفقر عندما يفتح يقين، وباب المسألة عندما تفتح ظن، فكيف بنا نبيع ظنا بيقين؟ نبيع غنى عقاق مليون بفقر، بفقر موثوق به، كيف بنا؟ أينا الذي يرضى ذلك لنفسه؟ ولذلك ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما رزق. هذا الحديث يتوافق مع حديثنا: من كانت الدنيا همه، يعني هم يجمع الدنيا، هم يجمع مال الدنيا، ولكنه جمع هذا المال من باب التسول، او فتح هذا الباب من باب التسول، الدنيا همه يريد ان يتسول، يريد مسألة الناس، يرى الناس يعطوا العطاء فتشرئب عنق العطاء، تشرئب عنق العطاء، لا تشرئب عنقه الى ان يكون متطلعا للفقراء يعينهم، متطلع الى عند القوة في البدن يريد ان يبذلها للضعفاء، ان عنده بصر يريد ان يبذله للمكفوفين، ان عنده علم يريد ان يبذله للجهلاء، لا ينظر الى العطاء الذي عنده، الى العطاء الذي عنده. فهذا يا اخواني تراه في كثير من اهل العلم الدنيوي، والبلاء ان يوجد في اهل العلم الشرعي. يعني مثلا تجد الطبيب لا يريد ان يعلم احد من الاطباء ما تعلمه وما اكتسبه من خبرات، هذا من البلاء، هذا البلاء العظيم، لان الطبيب الذي يظن ان الشفاء بجهده لا يعرف شيئا من امر دينه، شطرته هذا، انما يقول كما قال قارون: انما اتيت على علم عندي، ده يعني شطرتي بمهارتي بعلمي، فيظن، فيظن انه يكتسب ذلك بعلم عنده، بعلم تعلمه، بعلم جمعه. هذا الذي يظن ذلك لابد ان يخسف الله عز وجل به فيعاقبه بضد مقصوده، يعاقبه بضد مقصوده. فمن كانت الدنيا همه، اي همه ان يجمع دنيا، لا همه ان يجمع خلاصا لنفسه في الاخره، نزع الله الغنى من قلبه. وانظر كيف ان الله عز وجل جعل الغنى باللفظ المطلق، لم ينسبه، لم يقل غناه، نزع غناه من قلبه، يبقى الغنى بتاعه في قلبه والله لا، لكن الله ينزع الغنى، يبقى الغنى ليس غناه، والله نزعه من، نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه، يبقى الفقر بتاعه، الفقر بتاعه، الفقر بتاعه هذا قد يبعده رب العالمين عنه فلا يراه ولا يخطب على باب، لكن الله عز وجل اذا كان هذا العبد الدنيا نيته يصبح الفقر بين عينيه، وبين عينيه يعني يملأ عليه اي محل ابصر فيه النظر في هذا الجانب او اتجه الى هذا الجانب او فانه لا يرى الا الفقر، لا يرى الا الفقر، وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته، شتت عليه ضيعته يعني فرق عليه امره، فذلك لانه نظر الى ان الناس هم اهل العطاء، فهذا يملك عطاء الان وهذا يملك عطاء بعده وهذا يملك فهو بيعمل حسابه عايز يرضي ده ويرضي ده عايز يرضي التاجر اللي بيشتري منه بالجملة والزبون اللي بيعمل يشتري منه بالقطاع وهكذا عايز يرضي الجميع حتى يأخذ فهمه مشتت قد يرضي هذا فيغضب هذا ويرضي هذا فيغضب هذا فشتت عليه بيعته شتت عليه بيعته لأنه لو آمن أن الله هو المعطي لأرضى الله فسير رب العزة قدره في خدمته شتت عليه بيعته يعني تراه مشتت الذهن شارد البال يبحث عن من يرضي في كل جانب فلا يجد ما يكفي هؤلاء في إرضائه لكنه لو أرضى الله لكفاه مؤنة الخلق شتت عليه بيعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما رزق لم يأتي نحن مع هذا الجري وصل إلى إيه إلى ما رزق يعني اللي هو لو كان قاعد مطرحه كان حياخده إذا بعد هذا الجري السريع وبعد هذا الكد الشديد وصل إلى نفس الذي سيصل إليه سيأخذه لو أنه كف عن هذا الجري كف عن هذا العمل فهذا الذي كانت الدنيا همه أو الدنيا نيته هو الذي فتح على نفسه باب مسألة واللي بيفتح على نفسه باب المسألة بينظر إلى جيوب الناس ينظر إلى ما يملكه الناس فيحسد الناس على ما يملكون واللي بيحسد الناس على ما يملكون هذا قد يكون فقير يحسد غنيا لكن قد يكون غني يحسد غنيا مثله أو فقير أو غني يحسد فقراء دونه يحسد فقراء دونه فهذه مسألة تراها في الذين يتناولون الرشوة يستبقون لأنفسهم الرشوة اللي بيستبيح نفسه الرشوة هذا صاحب سلطانة في أمكانه أن يفعل فينظر إلى هؤلاء الذين تتحقق مصالحهم عنده فيطلب منهم المال هذا اكثر مما فتح على نفس باب المسألة لان باب المسألة قد تحل لمضطر لكن الرشوة لا تحل حتى لمضطر من اكل اموال الناس بالباطل الله عز وجل يزيده في امره شقاء لذلك يا اخواني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى هذه السماحة تجعل العبد يترك هامش بينه وبين أخيه في معاملته يترك همش من السماحة الله عز وجل يجعل هذه السماحة باب رحمة على ذلك العبد باب رحمة على هذا العبد وليس فقط باب مال والذي يحرص على استيفاء حقه دائما كثيرا ما يقع في حق غيره كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه يعني عايز يصل الى اخر حقه او يزيد يعني يأخذ من حق هذا هؤلاء الآخرين فهذا يوقعه في الظلم يوقع في الظلم فيأكل أموال الناس بالباطل. لذلك يا اخواني فإنه إذا آمن العبد أن رزقه على الله وأن رزقه في السماء وأن رزقه لا يأخذ أحد وأن رزقه لا يضيع وأن رزقه لا يزيد بالمعصية وأن رزقه لا ينقص بالطاعة فإنه يحرص على أمر الشرع ولا يطلب بشرع الله عطاء من الخلق إنما يطلب من الله رب العالمين. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وعندما نقول إن مسألة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم يبقى المسألة صغرت أو كبرت. إلا فتح الله عليه باب فقر أيضا فقر جاء نكرة في سياق النفي تفيد العموم يبقى أخشى أن يفتح باب الفقر عظيما ولو فتحت باب المسألة دقيقا. يبقى امتنع من المسألة ما يقولش لهذا بقدر المسألة هيفتح باب الفقر لأن المسألة هنا عامة في كل مسألة والفقر هنا عام في كل فقر فقد يكون الجزاء كبير على ما فتحت من باب صغير وذلك لأن الأصل في فتح باب المسألة أنه شكى الخالق لمخلوق شكى الغني لفقراء شكى المعطي لمحتاجين فهذه الشكاية وحدها جرم كبير ولو كان اشتكى في شيء بسيط ولو كان يعني يقول الله ده انا عايز يعني رغيف اي شكل نقوله طالما انه مستغن فلا بد ان يتعفف فلا بد ان يتعفف لكن عندما يفتح على نفسه باب المسألة فان الله عز وجل يفتح عليه باب الفقر. في مقابل هذا فان رب العالمين يطلب منا ان نتتبع المتعففين بالعطاء الذين تحسبهم اغنياء من التعفف الذين تحسبهم اغنياء من التعفف الله عز وجل يأمرنا ان نتتبعهم حتى نعطيهم المال. في مقابل هذا يا اخواني ليس معنى هذا اللي فتح على نفسه باب مسألة تأتي أنت وتنقب عليه يعني يمكن أن تنصحه وأن تعظه لكن الله عز وجل قال وأما السائل فلا تنهض هو غلطان هو مخطئ أن فتح نفسه باب المسألة لكن الله جعل لك أدبا كما جعل له أدب أن لا يسأل إلا عن حاجة جعل لك أدبا ألا تنهر صاحب المسألة وألا تنفق النفقة تتبعها بالأذى بالمن والأذى تنفق النفقة تتبعها بالمن والأذى أنا بيتك أنت كنت فين أنت كنت عويد احنا ألا تتبع النفقة بالمن والأذى. والمدهش أن الناس اليوم ليس فقط يتبعون النفقة بالمن والأذى بل يسبقون النفقة بالمن والأذى. هذا من طرائف المسائل التي رأيتها أني رأيت رجلا بيطعم الحجيج يعمل طعام ماء وشراب للحجيج ثم يوصي العمال يقول لهم احذروا أن تضربوا أحدا فأنسى الله عز وجل نهى عن النفقة يتبعها المن والأذى وأنتم تقدمون الأذى على النفقة. يعني الناس بيجوا صف صف ويهجموا فأنتم تبدأوا تضربوا فيهم قبل أن تعطوهم تضربوا فيهم قبل العطاء ترضوهم قبل العطاء فكيف نرجو ثوابا بأذى صدق العطاء والله عز وجل نهى عن الأذى يعقب العطاء. أي طبعا نظرة رجل فهم معنى الصدقة وأن الله عز وجل جعل الصدقات باب رحمة يدخل فيه، فلا ينبغي ان يغلق على نفسه باب الرحمة، فلا ينبغي ان يحرم نفسه من باب الرحمة. ايها الاخوة الكرام، من نظر الى سعة الله وطمع فيها الله لا يحرمه منها، ومن نظر الى ما في ايدي الخلق الله يوكله اليهم، يوكله اليهم. ولذلك فانك تجد الكثيرين الذين يسألون الناس لا يذكرون الله ولا يتذكرون عطاء الله رب العالمين، ويفتحون ابواب المسألة ببيع نعم الله عليهم، بأن يظهر للناس مرض وهو سليم، او فقر وهو غني، او حاجة وهو مكفي، الله عز وجل قد كفاه هذه الحاجات، او اصابات يقول ان الزوجة مريضة او ان امه مريضة او ان الزوج مسجون، او يعني يعرض نفسه للبلاء، للبلاء الذي عافاه رب العزة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم او بشر معهم. اذا فيخشى ان يسبق في الدنيا بحشر قبل الاخرة. تشبه بالمرضى فيمرضه الله، تشبه بالاصحاب العهاد فيجعله الله عز وجل منهم. ينبغي للعبد ان ينتبه لذلك حتى لا يقع في ذلك الشر الوبيل. الله اعلم، يعني مرتبه كذا ومرتب الزوجة كذا، والزوجة تتألم من الجلوس، وان الاولاد بياخذوا دروس اكثر من راتبه، وانا بقول للزوجة غوري في البيت وهي ما يعني مش راضية تقعد، مع انها تتألم من العمل وبتشكو منه. يعني عليه ان يعظها، ولعل الله عز وجل ان يوفقه اياها وان يدفع عنه ويوسع له في رزقه ويوفقه في عمله. يقول السائل هل اصلي منفردا خلف الامام ام اسحب رجل من الصف الامامي ليصلي معي في الصف الثاني؟ اذا وجدت فرجة في الصف فادخل فيها، فاذا لم تجد فرجة في الصف فصلي حيث وجدت، تصلي خلف الامام في الصف الثاني او الثالث، الصف الذي يبدأ، وصلاتك صحيحة ان شاء الله. ما حكم الاسلام في نقل بعض الاعضاء من جسم الانسان مثل الكلى، وهل هو جائز؟ الحقيقة ان هذا بحث مطول اجراه جماعة من الفقهاء، ووضعوا شروطا لهذا الامر ينبغي على من اراد ان يتصدى اليها ان يطبق هذه الشروط على نفسه، وهي موجودة في مظانها من الكتب التي تعرضت لذلك. هل يجوز التصرف بكفارة الاخطار الى المسجد لعمل بعض التجهيزات به؟ الجواب ان الاخطار لا يجوز ان يتحول عن الاخطار، واطعام الفقراء والمساكين لا يجوز. يعني مثلا الكفارة اللي هي اطعام 10 مساكين مثلا في كفارة اليمين، او اطعام 60 مسكين في كفارة الظهار، او اطعام مسكين في كفارة من افطر في رمضان غير قادر على الصيام غير مستطيع له، فهذا لا بد فيه من الاطعام. لا يجوز ان تبني به مسجد، ولا ان تخرج به مسجد، ولا ان تشق به طريق، ولا ان تفعل به اي امر من امور البر الاخرى. يقول موظف حكومة لا يجلس في عمله فيذهب ويمضي حضور انصراف ويذهب لعمل خاص به بحجة انه لا يوجد عمل مكلف فيه في جلوس في مكتبه، فيقول الاحتباس ينبغي على المسلم ان يؤديها كما هي. يقول نرجو ان توجهنا في كيفية الصبر على توجيه ابنائنا في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاصي من علاج وغيره في الفتن وارتقاء السوء، ونرجو الدعاء لابناء المسلمين بالهداية الى الاسلام. اخواني الكرام، الصبر بالتصبر، فمن تصبر صبره الله، ومن حرص على تعليم ابنائه فان الله عز وجل يعلمه. ويصبرهم. اما الذي يطمع في عرض الدنيا ويقول كيف اصبر وهو يلقي بابنائه في خضم متلاطم الامواج، فهذا لن يصبر، يرى ان البنت اذا كانت تشيل معاها سلاح فلن تتزوج. اعلموا ان الزواج من قدر الله، وان الرزق كله من قدر الله ومن عطاء الله رب العالمين. فمن اراد شيئا من القدر فلا بد ان يعلم ان القدر سيبلغه، لا ليس بمهارة عنده. وعليه ان يجتنب اسباب السوء ورفقة السوء، وان يراقب ابنائه في صحبتهم، وان يرشدهم الى صحبة الخير، وان يتزاور باهله واسرته مع اهل الخير في صحبتهم، وان يرشدهم الى ذلك، وان يحثهم على قراءة قصص الصالحين وقصص الصابرين، وان يعطيهم الاصيل بدلا من ذلك البديل الفاسد الذي يعرضوه علينا، فيعرفهم على هذا ويصبر على هذا، ويأخذ بيد زوجه الى هذا الامر اخذا رفيقا، ويصطبر عليهم. فالله عز وجل يوفقه، واسأل الله عز وجل ان يرزقنا امنا وامانا وايمانا، وان يرزقنا توفيقا وصلاحا، وان يهدي قلوبنا، وان يوفقنا الى محبته ومرضاته، وان يحصن فروجنا، وان يجعل بناتنا وابناءنا في عفة تامة، وان يجعل نساءنا عفيفات، وان يهيئ لنا من امرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك. حكم قراءة القرآن لمن توفي كالاب والدعاء بهيئة الثواب للمتوفى، هذا ليس من المشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله، لم يقرأ القرآن لأحد، ولم يهب الثواب لأحد، ولم يأذن في ذلك. كذلك حكم التصدق عليه، هذا التصدق هذا مشروع، وطلب الاستغفار هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، نعم الحديث صحيح. يسأل السائل عن حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وما هو التعارض او عدمه بين الفعل اعملوا والفعل غفرت. اعملوا ما شئتم، مش ما شئت انت، لم يقل له ما شئت انت، انما قال ما شاءوا هم. فأهل بدر لا يشاءون الا معروفا، لما علم الله عز وجل في قلوبهم انهم يشاءوا زيادة في الطاعة، وان ما يقع منهم من ذنوب انما يقع من ذنوب خطأ منهم او غير ذلك، فالله عز وجل جعلهم في هذه المنزلة، لكن لم يجعل رب العزة في المنزلة رجلا يعمل من الطاعات ما لا باب لمغفرته. ولذلك فانه من الاسباب مغفرة الذنوب الحسنات الماحية. يسأل على الله من يسألك رد القضاء، ولكن يسألك رد خفيف، أرجو لفريق عن صحة هذا الحديث. يعني أما عنه كحديث فلا أعرفه، لكن دعاء منتظم صحيح. عبدي أطيعني تكون عبد ربانية تقول الشيخ فيكون، هذا ليس بحديث، وكما قال الشيخ المطيعي حديث كلام، الحديث الموضوع أعلى منه، الحديث الموضوع أعلى منه. الشاب على انه يعني قد خطب امرأة ويذهب الى بيتها وبيت اهلها ويحفظهم القرآن الكريم. الجواب انه اجنبي في هذه الخطبة، اجنبي لا يجوز له الا ما يجوز للاجنبي. الزوج قال لزوجته انت علي كظهر امي ولا يعرف الحكم، عليه كفارة الزهار سواء يعرف الحكم او ما يعرفوش. يجوز الصدقة على مسلم تارك للصلاة ان كان هذا سيؤلف قلبه الى الصلاة، تجوز عليه الزكاة. هل تجوز الصدقة على الكافر؟ ايضا الكافر الذي يتتألف قلبه بالصدقة يجوز ان يتصدق به. هل يتبرع بالزكاة لبناء المساجد والمدارس؟ الصدقات ليس من ليس هذا من مصارفها. يمر بين يدي المصلي، يعني هذا حرام عليه، لا يجوز ان يمر بين يدي المصلي. الغش في الامتحانات حرام كله، لمن يجمعه ويثمر الخير. وصلى الله وسلم.